قال المصنف رحمه الله تعالى في الأحاديث الواردة عن لواء الحمد: كذا له لواء حمد ينشر وتحته الرسل جميعا تحشر. قال الترمذي رحمه الله تعالى بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وأنا خطيبهم إذا وفدوا، وأنا مبشرهم إذا يأسوا. لواء الحمد يومئذ بيدي، وأنا أكرم على ربي ولا فخر. هذا حديث حسن غريب. وقال رحمه الله بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى وصحت به الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختصه الله تبارك وتعالى بخصائص عظيمة وفضائل كثيرة على سائر الرسل، فإنه عليه الصلاة والسلام له الحوض المورود الذي هو أكبر أحواض الأنبياء، وإنه يأذن الله له بالشفاعة العظمى التي يتخلى عنها آدم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى حتى يأتوا إليه فيقول: أنا لها، فيستأذن ربه فيأذن له، وقد تقدم أمر الشفاعة. كما أنه قد أعطي لواء الحمد، فكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تحت لوائه يوم القيامة، وهذا مما ميز الله به نبينا صلى الله عليه وسلم. وكما قال عما من الله به عليه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول من تنشق الأرض عنه ولا فخر، كما أنه أول من يفتتح باب الجنة وأكثر الناس دخولا للجنة من أمته، وأول شافع وأول مشفع. نسأل الله أن يرزقنا شفاعته يوم القيامة. انتبه يا عبد الله، هنا مسألة مهمة. أنت تطلب شفاعته من الله، تسأل الله أن يرزقك ماذا؟ شفاعة نبيه. لكن لا تأتي الآن وهو ميت وتقول: اشفع لي يا رسول الله، فإن هذا أمر خطير قد يصل بك إلى درجة الشرك. لكن قل: اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اللهم اشملني بشفاعة نبيك، اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فأنت تطلبها من الله، لأنها لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يقدر عليها إلا الله ولا يأذن بها إلا الله سبحانه وتعالى. انتبه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه الله من الفضائل والمزايا ما لا يمكن حصره. يكفي أن الله سبحانه وتعالى اختاره لرسالته، أنه عليه الصلاة والسلام قد أعطي خمسا لم يعطهن أحد قبله من الأنبياء. قال: أحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وختمت بي الرسالات، وأرسلت إلى الناس عامة. وكان الناس يرسل إلى قوم، النبي يرسل إلى قومه خاصة، ونصرت بالرعب مسيرة شهر. هذه ميزات عظيمة. أفبعد تلك الميزات التي ميزه الله بها وقد قال في الثناء عليه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم، وقال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وغير ذلك مما ميز الله به رسوله عليه الصلاة والسلام. أفبعد هذا كله نحتاج أن نبالغ في الغلو بالأشعار التي تصل إلى حد الإشراك بالله تعالى؟ ها؟ يكفينا ما جاء في القرآن والسنة، أما ما يفعله كثير من الناس من المبالغة والغلو حتى يصل ذلك إلى درجة العبادة فإن ذلك لا يجوز، وقد حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا له أنت سيدنا، ولا شك أنه سيدنا، ومع ذلك ماذا قال لهم؟ ها؟ ماذا قال لهم؟ قال أيها الناس قولوا بقولكم أو ها أو بإيش؟ أو ببعض قولكم، انتبه. ثم قال إنما السيد الله، يعني السيد الذي لا يعدله أحد في السيادة هو الله عز وجل، فانتبه. يعني بعض الناس الآن تسمعه في التشهد يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم، هذا لا يجوز. ليس معنى ذلك أنه ليس سيدنا، هو سيدنا وسيد الأولين والآخرين، ولكن هذه الألفاظ توقيفية لا يزاد فيها ولا ينقص. الآن في الأذان لو أن المؤذن قال أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، نقول أذانه صحيح ولا خطأ؟ خطأ. لماذا؟ أليس هو سيدنا؟ بلى، ولكنه هذا العمل بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، انتبهت، هذا العمل بدعة ما أنزل الله به من سلطان، فلا يجوز أن نغالي فيه ولا في غيره من المخلوقات، لا يجوز. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحد الناس يرتجف أمامه يعني كأنه خاف، قال على مهلك أو على رسلك، فإنما أنا ابن امرأة تأكل القديد بمكة عليه الصلاة والسلام، وهذا من تواضعه وكرم خلقه عليه الصلاة والسلام. وإنك لعلى خلق عظيم، فانتبه يا عبد الله، إياكم والمبالغة، مثل قصيدة البوصيري الشركية التي يترنم بها المسلمون في محافلهم، وربما غنوها رجالا ونساء، وهي مليئة بالأبيات الإيش؟ الشركية التي تخرج من الدين وتبعد عن الإسلام وتفسد التوحيد وتنقضه وتقضي عليه، وخصوصا بيتان أو ثلاثة أبيات كلها شرك، الثلاثة الأبيات هذه. البيت الأول وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، سبحان الله، أليست المسألة بالعكس؟ الله يأخذ من علم الرسول، وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم يوحى به إليه من الله، من الذي يأخذ من الثاني؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يوحى إليه من عند الله، هذا عكس، هذا المشرك عكس تماما. ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني علم اللوح والقلم الأقدار التي أودعها الله في اللوح والقلم كلها من علومك يا رسول الله، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذا هو الشرك بعينه. ثم قالوا إن من جودك الدنيا وضرتها، الدنيا والآخرة كل يقول كلها لك يا رسول الله من فضلك ومن جودك ومن كرمك، إذا ماذا ترك لله عز وجل؟ ما ترك شيئا، ما ترك شيئا لله تبارك وتعالى، فهذا هو الشرك بعينه. وكذلك قوله يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند نزول الحدث العميم، حتى ولو قالوا إنهم يعنون يوم القيامة، يوم القيامة ما نقول ما لي من ألوذ به، الذي يلاذ به يوم القيامة هو الله، أما كونه تطلب منه الشفاعة هذا لا يقال له إنه يلاذ به، كون الناس يأتون إليه ويطلبون منه أن يأذن أن يشفع لهم عند الله هذا لا يعبر عنه بهذا التعبير. أما الذي يلاذ به عند الشدائد هو من؟ هو الله وحده. فمن ادعى أن أحدا يلاذ به فهو مشرك، ولو كان الملاذ به نبيا أو رسولا أو ملكا. فهمت؟ كذلك ومن الأبيات الشركية: إن لم تكن في معادي آخذ بيدي وإلا فقل يا زلة القدم. مسكين، من الذي يأخذ بيدك وينقذك حتى لا تزل قدمك؟ الله وحده. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه الآية الكريمة وأنذر عشيرتك الأقربين قال: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية من هي عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. سبحان الله، يقول لها بنته، يقول لها اطلبيني من المال ما شئت، أعطيك ما أملك، لكن من الله لا أملك لك شيئا. ولذلك لما صار يدعو على بعض الكفار الذين علم الله أنهم يسلمون في المستقبل نزلت الآية الكريمة: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فإذا يا عبد الله، ما لنا وما للغلو الذي يفعله بعض المسلمين ويترنمون بتلك القصائد الشركية في محافلهم، وربما غنته إحدى الداعرات الفاجرات المغنيات التي يتلذذ بعض المسلمين بأصواتهن، وهي أصوات إبليسية شيطانية. فإن الغنى محرم، ويزيد تحريما إذا كان بصوت امرأة ماجنة فاجرة لا تخاف الله عز وجل، ولا يستثنى منه إلا تغني المرأة لزوجها فقط، المرأة تغني لزوجها، أما تأتي امرأة تغني أمام الملأ أو تسمع الناس فهذا والعياذ بالله من الانحلال الخلقي ومن التخنس. فانتبه يا عبد الله، لا إياك والمبالغة فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم أو بغيره من الأنبياء والصالحين، وعليك بالوسط، فإن هذا الدين دين وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. نعم. فصل في آيات الشفاعة وأحاديثها والمقام المحمود. والمقام المحمود: كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما من بعد إذن الله، لا كما يرى كل قبورين على الله كل قبورين على الله افترى. كذا له لنبينا صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى يوم القيامة، وهو المقام المحمود الذي قال الله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ولذا قلنا قد خصه الله بها بالشفاعة تكرم منه عز وجل عليه صلى الله عليه وسلم وعلى أمته به، كما في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل أحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وفيه عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمته، وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. شفاعة لأمتي يوم القيامة. وفيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم، فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. وفيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. وتلك الشفاعة لا تكون إلا من بعد إذن الله عز وجل، سواء في ذلك شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وشفاعة من دونه، وذلك الإذن يتعلق بالشافع والمشفوع فيه. وبوقت الشفاعة فليس يشفع إلا من بعد إذن الله له في الشفاعة، وليس له أن يشفع إلا من بعد أن يأذن الله له، وليس له أن يشفع إلا في من أذن الله تعالى له أن يشفع فيه، كما قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال عز وجل: ما من شفيع إلا بإذنه. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. وقال عز وجل: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وسيأتي في ذكر الأحاديث مراجعة الرسل الشفاعة بينهم حتى تنتهي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنه يأتي فيستأذن ربه عز وجل ثم يسجد ويحمده بمحامد يعلمه تعالى إياها، ولم يزل كذلك حتى يؤذن له ويقال: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، وأنه يحد له حدا فيدخله الجنة ثم يرجع كذلك. وفي كل مرة يستأذن ويدعو حتى يؤذن له، ويحد له حدا حتى ينجو جميع الموحدين، وهكذا كل شافع بعده يسأل الشفاعة من مالكها حتى يؤذن له، إلى أن يقول الشفعاء: لم يبق إلا من حبسه القرآن وحق عليه الخلود. والمقصود أن الشفاعة ملك لله عز وجل ولا تسأل إلا منه، كما لا تكون إلا بإذنه للشافع في المشفوع حين يأذن في الشفاعة، لا كما يرى كل قبور نسبة إلى القبور لعبادته أهلها. على الله افترى فيما ينسبه إلى أهل القبور ويضيفه إليهم من التصرفات التي هي من ملك الله عز وجل لا يقدر عليها غيره تعالى ولا شريك له فيها. ورتبوا على ذلك صرف العبادات إلى الأموات ودعائهم إياهم والذبح لهم والنذر لهم دون جبار السماوات والأرض، وسؤالهم منه قضاء الحاجات ودفع الملمات وكشف الكروبات والمكروهات، معتقدين فيهم أنهم يسمعون دعاءهم ويستطيعون إجابتهم، وقد تقدم كشف عوارهم وهدك أسدارهم بما يشفي ويكفي، ولله الحمد والمنة. هنا ذكر المصنف رحمه الله تلك الشفاعة العظمى، وهي المقام المحبود الذي وعد الله به وخص به نبينا صلى الله عليه وسلم من بين سائر الأنبياء، وهي المرادة بقول الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهي المنزلة الرفيعة التي تسأل له يوم القيامة، فهي قد اختصها الله فالله عز وجل قد اختصه بها من بين سائر الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وكفى بها من منزلة، ويا لها من منقبة عظيمة. وقد سمعتم الحديث: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد غيري من الأنبياء، وذكر من بينها الشفاعة. والشفاعة بأنواعها، كما أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ادخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته، ادخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته. وسيأتينا موضوع الشفاعة في أهل الكبائر، وأن الناس في شفاعتهم ثلاثة أقسام: قوم يرون الشفاعة مطلقا في كل من يدعون أنه ولي أو عبد صالح، وهؤلاء هم القبوريون، قد رد الله تبارك وتعالى عليهم بقوله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين وبقوله أم اتخذوا من دون الله شفعاء، وبقوله من ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وبقوله قل لله الشفاعة جميعا، فالشفاعة لا تطلب إلا من الله. فهؤلاء القبوريون الذين عبدوا القبور من دون الله ودعوا أهلها وظنوا أنهم يشفعون لهم عند الله، لا شك أنهم واهمون، ولا شك أنهم مخطئون، بل هم مشركون، لأن أصحاب تلك القبور لا يملكون الشفاعة، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وذلك بعد إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع. الطائفة الثانية أنكرت الشفاعة مطلقا، وهم الخوارج والمعتزلة، وقالوا وجعلوا أهل الكبائر داخلين تحت قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وأنكروا ولم يثبتوا من الشفاعات إلا الشفاعة العظمى التي فيها صرف الناس من الموقف. وهؤلاء أيضا صادموا القرآن الكريم وكذبوا السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صرح في غير ما حديث أنه أن شفاعته لأهل الكبائر ممن من أمته عليه الصلاة والسلام. وكلا الطائفتين قد أخطأتا سواء السبيل، وحادتا عن الجادة، سواء القبوريون المفرطون الذين يدعون الشفاعة في جميع الأحوال ولجميع الناس ولجميع من يسمونهم بالأولياء والأصفياء فهم على شرك وإلحاد وكفر، وعلى العكس منهم المعتزلة والخوارج الذين أنكروا الشفاعة مطلقة، فكلا الطائفتين قد ضلتا عن سواء السبيل. وخير الأقوال هو القول الوسط المعتدل، وهو قول أهل السنة والجماعة، وذلك أن الشفاعة على قسمين: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، كطلب الشفاعة من الأموات، فهذا هو الشرك بعينه، ولو كان هذا الميت نبيا أو وليا أو عبدا صالحا أو مهما كانت منزلته. فهذه الشفاعة منفية وباطلة، وهي شفاعة المشركين، الشفاعة التي يتعلق بها القبوريون والذين يبنون على القبور القباب والمشاهد والأبنية ويتوجهون إلى أهلها بطلب ماذا؟ بطلب الشفاعة من دون الله سبحانه وتعالى، وهم المعنيون بقول الله تبارك وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهم المرادون بقوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهؤلاء مذهبهم باطل جملة وتفصيلا. إذن هذه الشفاعة المنفية. أما الشفاعة المثبتة فهي الجائزة بشرطين: الشرط الأول إذن الله للشافع، والشرط الثاني رضاؤه عن المشفوع له. وهذه الشفاعة المثبتة ولها أنواع سوف يأتي تفصيلها إن شاء الله. فالشرط الأول هو ماذا؟ إذن الله للشافع، كما قال تبارك وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والشرط الثاني رضاه عن المشفوع، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فعلينا أن نسلك سبيل المؤمنين المهتدين المتوسطين في جميع الأقوال والأفعال،

والذي نفس محمد بيده إنما بين مصارع الجنة لهما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى. بدأ المصنف رحمه الله يعدد أنواع الشفاعة المثبتة بعد أن أشار قبل قليل إلى الشفاعة المنفية وحكمها. والشفاعة المثبتة هي الشفاعة التي يتخلى عنها أولو العزم من الرسل، ذلك أن الناس يحشرون يوم القيامة على صعيد واحد غرلا بهما حفاة عراة لا يلوون على شيء، فعند ذلك يتحيرون ماذا يفعلون في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فمنهم من ذهب يبحث عن الطريق، ما هو المخرج من هذا الموقف على الأقل، فقالوا نذهب إلى أبينا آدم كما دلت على ذلك الحديث الصحيحة. فيذهبون إلى آدم ويقولون له يا آدم أنت أبو البشر ونريد أن تشفع إلى ربنا ليصرفنا من هذا الموقف. فيعني يقول لهم، يعتذر ويقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله ولن يغضب بعده مثله. فيذهبون إلى موسى فيعتذر بنفس العذر، ثم إلى أو قبل موسى إلى نوح، ثم إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى، حتى يأتوا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيذهب ويسجد تحت العرش ويلهمه الله تبارك محامد معينة يحمده بها، فيقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فينصرف الناس من الموقف. وهذه لم ينكرها أحد من أهل القبلة، يعني هذا النوع من الشفاعة لم ينكره أحد من أهل القبلة، وهو المقام المحمود، وهي الوسيلة التي نسألها له صلى الله عليه وسلم. فهذا النوع من الشفاعة يكاد يكون محله إجماع بين أهل العلم، ولم يختلف فيه إلا من لا يعتد بخلافه. فمثل هذه أمرها ثابت ولا تحتاج إلى توقف. نعم. فصل في اختصاصه صلى الله عليه وسلم باستفتاح باب الجنة، وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح. هذا وهاتان الشفاعتان قد خصتا به بلا نكران. هذه الشفاعة الثانية في استفتاح باب الجنة، وقد جاءت في الأحاديث أنها أيضا من المقام المحمود. وقال مسلم رحمه الله بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعا. وأنا أكثر الأنبياء تابعا. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة، وأنا أول من يقرأ باب الجنة. هذا أي ما ذكر، وهاتان الشفاعتان المذكورتان اللتان هما المقام المحمود قد خصتا، أي جعلهما الله تعالى خاصيتين به، أي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وليستا لأحد غيره بلا نكران، وليس لأحد غيره بلا نكران بين أهل السنة والجماعة، بل ولم ينكرهما المعتزلة الذين أنكروا الشفاعة الثالثة بإخراج عصاة الموحدين من النار، وهي المشار إليها بقولنا: وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلامي وأوبقتهم كثرة الآثام فأدخلوا النار بلا بذال إجرام. أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرش ذي الإحسان. فهذه الشفاعة حق يؤمن بها أهل السنة والجماعة كما آمن بها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ودرج على الإيمان بذلك التابعون لهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأنكرها في آخر عصر الصحابة الخوارج، وأنكرها في عصر التابعين المعتزلة، وقالوا بخلود من دخل النار من عصاة الموحدين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويشهدون أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون رمضان ويحجون البيت الحرام ويسألون الله الجنة ويستعيذون به من النار في كل صلاة ودعاء، غير أنهم ماتوا مصرين على معصية عملية عالمين بتحريمها، معتقدين مؤمنين بما جاء فيه الوعيد الشديد، فقضوا بتخليدهم في النار في جهنم مع فرعون وهامان وقارون. فجحدوا قول الله تبارك وتعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقوع عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم أو مماتهم سواء ساء ما يحكمون، سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقوله تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. نعم انتهى. ذكر آثار. طيب، هنا ذكر نوعين من الشفاعة. الثانية شفاعته لأهل الجنة في دخولها، فهو صلى الله عليه وسلم يشفع في افتتاح باب الجنة، فيمسك بمصراعي الباب ويفتح له الله تبارك وتعالى، ويكون هو أول من يدخلها ويفتتحها، وهي ميزة له أيضا عليه الصلاة والسلام. وقد ورد في هذا أحاديث متواترة صحيحة بأنه أول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع، وأول من مشفع، وأول من يمسك بمصراعي الجنة أي ببابيها. فالله سبحانه وتعالى قد امتن عليه بذلك. إذن باختصار، الرابعة ثانية شفاعته لأهل الجنة في دخولها. ثم يتتابع الناس بعده. الثالثة شفاعته لأهل الكبائر من أمته، وقد تكلمنا عنها قبل قليل وأشرنا إليها إشارات. والمقصود أن أهل الكبائر عند الناس على ثلاثة أحوال: المفرطون الخوارج، والمفرطون المرجئة، وأهل السنة والجماعة. فهذا التقسيم بموجب مواقف الناس من هذه الشفاعة، من هذا النوع من الشفاعة، وهو أن أهل الكبائر تنالهم هذه الشفاعة. ونبدأ بيان منهج السلف، وهو أن أهل الكبائر أولا يعني تترتب عليهم أربعة أحكام. الأمر الأول أنهم لا يخرجون من الإسلام ما لم يستحلوها. والأمر الثاني أنهم تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر لهم بفضله، وإن شاء عذبهم بعدله. والرابع الثالث أنهم لا يخرجون من مسمى الإيمان، فهم مؤمنون ناقص الإيمان، أو مؤمنون بإيمانهم فاسقون بكبيرتهم، أو مؤمنون مقصرون، أو نحو ذلك. الأمر الرابع أن من دخل منهم النار فإنه لا يخلد فيها، أن من دخل منهم النار فإنه لا يخلد فيها. إذن مذهب السلف في مسألة أهل الكبائر تتلخص في أنهم لا يخرجون من الدين، بل إنهم مسلمون. والثاني أنهم ماذا؟ لأنهم تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. وثالثا أنهم لا يخلدون في النار. ورابعا أنهم لا يخرجون من مسمى الإيمان. وأيضا هناك أمر خامس، وهو أنه قد يشملهم الله برحمته ثم بشفاعة من أذن لهم سبحانه وتعالى. خالف في هذا المبدأ الخوارج من جهة، وقابلتهم المرجئة من جهة أخرى. فالخوارج يكفرون المسلمين بأي ذنب، وليس عندهم كبائر وصغائر، بل ما عندهم إلا كفر أو إسلام. ليس عندهم إلا كفر أو إسلام. وهؤلاء حكموا على المسلمين بأنهم عمدوا إلى آيات نزلت في المشركين فحملوها على من؟ حملوها على عصاة المسلمين. وشابهتهم المعتزلة غير اختلاف يسير في الدنيا، فإنهم يقولون إنهم في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، ولكنهم في الآخرة خالدون ومخلدون في النار. إذن المنهج واحد. على النقيض منهم المرجئة الإباحيون الذين يقولون أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، كما لا تنفع مع الكفر طاعة. ورتبوا على هذا إباحة كل شيء والعياذ بالله. وهؤلاء هم المرجئة الغلاة، المرجئة الغلاة. وهناك مرجئة الفقهاء لهم وضع قد تقدم، الذين يدخلون الإيمان الأعمال في مسمى الإيمان. وما دام الأمر كذلك، وقد اتضح مذهب كل من الخوارج والمعتزلة من جهة ومذهب المرجئة من جهة أخرى، فإننا نخلص ونختم بقول أهل السنة والجماعة: من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. وقال رحمه الله بسنده عن سفيان بن عيينة عن عمرو: سمع جابر رضي الله عنهما يقول: سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه يقول: إن الله يخرج ناسا من النار فيدخلهم الجنة. وقال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفع فيدخلون الجنة، فيسميهم أهل الجنة الجهنميين. وهذه الشفاعة الثالثة قد فسر بها المقام المحمود أيضا كما في حديث أنس بن مالك وجابر رضي الله عنهما، فيكون المقام المحمود عاما لجميع الشفاعات التي أوتيها نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن جمهور المفسرين فسروه بالشفاعتين الأوليين لاختصاصه صلى الله عليه وسلم بهما دون غيره من عباد الله المكرمين. وأما هذه الشفاعة الثالثة فهي وإن كانت من المقام المحمود الذي وعده فليست خاصة به صلى الله عليه وسلم، بل يؤتاها كثير من عباد الله المخلصين، ولكن هو صلى الله عليه وسلم مقدم فيها، ولم يشفع أحد من خلق الله تعالى في مثل ما يشفع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدانيه في ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. هنا فصل ببعض حال الشفاعات، وهما الثلاث المتقدمة: فالأوليان الشفاعة العظمى والشفاعة في دخول الجنة هاتان خاصتان بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما شفاعة أهل الكبائر فإنها تكون له ولغيره ممن أذن الله لهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والأطفال ونحو ذلك. ثم إنه أخبر أن الله سبحانه وتعالى يخرج بشفاعته من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان أو مثقال شعيرة أو مثقال خردلة أو نحو ذلك. إن المقصود بمن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان هو من مات على التوحيد، ممن يقول لا إله إلا الله وهو عالم بمقتضاها عالم بمعناها وعامل بمقتضاها، ولكن عليه ذنوب، هو صاحب الكبيرة المستحق لماذا؟ للشفاعة. وليس المراد غيره كما يزعم الزاعمون، وإنما هو المراد بهذا الفضل، وهذا كما قلنا له ولغيره. ولا يتصور أنه يعني من قال لا إله إلا الله أنه من قالها دون أن توافق قلبه أو عمله، فلا شك أنه لا بد أن يكون مؤمنا بكل أجزاء الإيمان، وهي أركان لا ينفك بعضها عن بعض. فهذا النوع من الشفاعات الأولى والثانية خاصة به صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها أحد بما خصه الله به، والثالثة تكون له ولغيره من المؤمنين والصالحين والأنبياء والشهداء ومن إليهم. نعم. وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد ذي صلاح وولي، ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان، جميع من مات على الإيمان في نهر الحياة، يطرحون فحما فيحيون وينبتون كأنما ينبت في هيئاته عب حميل السيل في حفاته. تقدم في حديث أبي هريرة متفق عليه في رؤيته صلى الله عليه وسلم حتى إذا فرق الله تعالى من فصل القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله تعالى أن يرحمه، ممن يشهد أن لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار بأثر السجود. تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. فيخرجون من النار امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة، فيخرجون من النار بعد أن امتحشوا يعني فحموا، نعم، بعد أن امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة، فينبتون تحته كما تنبت الحبة في حمير السيل. ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة. وللترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي. هذا حديث حسن غريب. وللترمذي أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أمتي من يشفع للفئام من الناس، منهم من يشفع للقبيلة، ومنهم من يشفع للعصبة، ومنهم من يشفع للرجل حتى يدخل الجنة. هذا حديث حسن. وروى أبو داود عن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميين، ورواه ابن ماجه. وله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمة الجنة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى، ترونها للمتقين لا، ولكنها للمذنبين الخاطئين المتلوثين. هذا توضيح زائد للشفاعة التي امتن الله بها على هذه الأمة، وبخاصة من مات ومعه أصل التوحيد. فإن خلاصة ما هنالك أن من دخل النار منهم سيخرج برحمة أرحم الراحمين ثم بشفاعة من أذن الله له من الشافعين، وهذا يكون بعد وقت وحين لا يعلم طوله ومداه إلا الله سبحانه وتعالى، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فينالون هذه الشفاعة بفضل الله عز وجل، ثم شفاعة الشافعين من الملائكة والنبيين والصالحين والدعاة المصلحين وأهل التقى والورع. فذكر هذه الشفاعة والتركيز عليها من قبل المصنف لأن المخالفين وبخاصة الخوارج المعتزلة يركزون على إنكارها ويضربون بهذه النصوص عرض الحائط ولا يؤمنون بها، وحق لمن لم يؤمن بها ألا يشمله الله تبارك وتعالى بها. فعليه نفهم أن الشفاعة التي خص الله التي امتن الله بها على أهل الكبائر وهي التي ذكرت وهي الشفاعة الثالثة أنها ثابتة بنصوص السنة، وأنه لا ينكرها إلا مكابر ومعاند ومن لم يفقه في دين الله شيئا. هم يردونها بدعوى أنها أحاديث آحاد وبدعوى كثيرة، ولكن الأمور واضحة.